عملا وإخلاصا وفقا في الدين يا رب العالمين. وبعد، مع درس جديد من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وصلنا عند قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويطيع أوامر الله تعالى، يأتمر بأوامره وينتهي عما نهى الله عنه، فهو من الأولياء. والولاية عامة وخاصة، فالولاية العامة لكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل من دخل في الإسلام فقد دخل في الولاية العامة، وهذه الشهادة تجعل في قلبه نورا وإن كان مقصرا في العبادة، فهو دخل في بوتقة الإسلام. ولكن المؤمنين درجات كما ذكرنا في الدرس الماضي، فالإيمان درجات، منهم الذي يعمل الصالحات، ومنهم الذي يعني يؤدي الفرائض فقط، منهم من يؤدي الفرائض والسنن ويفعل طاعات زيادة عن غيره، فهي درجات. ولذلك يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية كما مر معنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأكرمهم عند الله أطوعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أكرمكم عند الله، أو كما جاء في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وأتبعهم للقرآن. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. إذن هذه أركان الإيمان. ما هو الإيمان؟ هو الإيمان بالله تعالى، بأسمائه وبصفاته وبتوحيده، وإثبات صفات الله تعالى وتنزيهه عن النقائص، إثبات الكمالات له وتنزيهه جل جلاله عن النقائص وعن كل ما لا يجوز في حقه. والإيمان بالملائكة، وهم مخلوقات نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا يتميزون بذكورة ولا أنوثة، يطيعون الله سبحانه وتعالى، يفعلون ما يؤمرون ولا يعصونه جل جلاله. وأعدادهم كثيرة جدا، فكل شبر في هذه السماوات فيه ملك رافع أو ملك ساجد. والإيمان بالكتب السماوية المنزلة من الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هم كثر، منهم من قص الله تعالى علينا قصصه، ومنهم من لم يقص علينا قصتهم. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم. واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر يبدأ من الموت، هذا بداية اليوم الآخر، فإذا مات ابن آدم قامت قيامته، فيبدأ اليوم الآخر من الموت، ثم بعد ذلك تمر عليه مراحل عديدة: البرزخ، عالم القبر والبرزخ، ثم الحشر والصراط والميزان وهكذا، ثم في النهاية إما إلى جنة أو إلى نار. والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، الإيمان بالقضاء والقدر، فكل شيء يجري في هذا الكون هو بتقدير الله تعالى كما مر معنا. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني نحن مطلوب منا أن نؤمن بما جاء مجملا على إجماله، وما جاء مفصلا نؤمن به على تفصيله. ونحن مؤمنون بذلك كله، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. نعم. مثلا الأنبياء عددهم كبير، قص الله تعالى علينا قصة 25 نبيا، هؤلاء يجب علينا أن نعرفهم بأسمائهم ونؤمن بهم. كلما ورد ذكر نبي من هؤلاء الأنبياء يجب علينا أن نثبت نبوته بالاسم. أما الذين لا نعرف أسماءهم فنقول آمنا برسل الله جميعا، هذا هو الإجمال، والتفصيل أن نؤمن بهم بأسمائهم. قال لا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بهم جميعا. نعم. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. طبعا لم يصل إلينا كل ما جاء به الأنبياء، ولكن وصل إلينا أنهم نادوا بتوحيد الله تعالى. كل الأنبياء نادوا بتوحيد الله تعالى وعبادته، ولكن التشريع يختلف، فهناك شرع من قبلنا وهناك شرعنا. من الأمور التي شرعت في شرعنا كانت مشروعة قبلنا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فعلمنا أن الصيام كتب علينا وكتب على من قبلنا. نعم. وهناك من التشريعات من كتب ما كتب علينا ولم تكتب على من قبلنا، أو العكس، كتبت على من قبلنا ولم تكتب علينا. أما العقيدة فهي واحدة، توحيد الله تعالى، كل الأنبياء نادوا بتوحيد الله. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون. أهل الكبائر هم في الأصل مؤمنون، نتكلم عن المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر. هناك بعض الفرق من الذين انتسبوا للإسلام قالوا إن العبد إذا ارتكب كبيرة كفر، أما أهل السنة والجماعة فقالوا الكبائر لا تؤدي إلى الكفر إلا إذا استحلها، كما مر معنا، إذا استحل حراما وقال بل هو حلال هذا كفر أكيد، أما إذا أقر بأنه كبير من الكبائر وأنه حرام وعلم أنه عاص مذنب ولكنه تغلبه نفسه فيقع في الكبائر، هل هذا كافر؟ لا، هذا مؤمن مرتكب للكبيرة. ما هو حقه في الآخرة؟ حقه في الآخرة أنه يدخل النار لأنه ارتكب الكبائر، ولكن لا يخلد في النار كالكفار، للفرق بينه وبين الكفار، لأنه أقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. إذن قال لا يخلدون في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا وهم موحدون، يعني هذه جملة حالية، إذا ماتوا على حالة توحيدهم. أما لو مات المرتكب الكبيرة إذا مات على غير التوحيد فهذا ليس من أهل التوحيد وليس من أهل الإسلام، أما إن مات على إيمانه ولكنه ارتكب الكبائر فهذا لا يخلد في النار. قال وإن لم يكونوا تائبين، حتى لو مات وهو مرتكب لكبيرة ولم يتب منها لا يخلد في النار. قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، بعد أن ماتوا وجاءوا إلى ربهم عارفين بالإيمان ومؤمنين بالله تعالى، فهؤلاء ليسوا كفارا وإن ارتكبوا الكبائر. قال وهم في مشيئته وحكمه، يعني هؤلاء الذين ارتكبوا الكبائر في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. عذاب الله تعالى ليس ظلما، لأنه أنذرهم يعني هذا فعل الله تعالى بعبده وبملكه، فلا يسمى ظلما، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. الله تعالى أنزل رحمة واحدة في الدنيا، وبهذه الرحمة يتراحم أهل الأرض، فترفع الدابة حافرها عن وليدها وتحن الأم على ولدها، كل هذه الرحمات التي نراها في الدنيا هي جزء من 99 جزءا من الرحمات التي عند الله تعالى. فالله تعالى عنده رحمة واحدة وأنزل عند الله تعالى 99 وأنزل رحمة واحدة إلى الأرض، وأبقى 99 يرحم بها عباده يوم القيامة. فعندما يرى الكفار سعة رحمة الله تعالى في الآخرة يطمعون برحمته ويريدون دخول الجنة، ولكن الله تعالى حرم الجنة على الكفار. أما المسلم الموحد فخيره كثير إن شاء الله. وشفاعة الشافع كذلك، الله تعالى يشفع الأنبياء والأولياء والعلماء، وجاءت في الأحاديث الكثيرة أن الشفاعة يوم القيامة تكون للأنبياء والأولياء والصالحين، فيشفع الناس بعضهم لبعض. ومن يحفظ القرآن الكريم يشفعه الله تعالى في والديه وأهل بيته، طبعا الذي يحفظ ويعمل بالقرآن. نعم. ولا يشفعون إلا بأمر الله وإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل جلاله. نعم. قال ثم يبعثهم إلى جنته، يعني بعد أن شفع الله به أو أدخله الجنة برحمته، أين يذهب به بعد أن كان في النار؟ يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة. طبعا ورد في الأحاديث أنهم يخرجون من النار فيدخلون في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون، كانت قد نضجت جلودهم في نار جهنم، فيخرجون وقد تفحموا، فيدخلون في نهر الحياة أو الحياة، ثم يدخلون الجنة ويسمون الجهنميون، لأنهم كانوا في جهنم ثم دخلوا الجنة، فيدخلون الجنة ويسميهم أهل الجنة الجهنميون الذين ذاقوا طعم النار ثم دخلوا الجنة، نسأل الله تعالى السلامة. قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، كل من آمن به الله تعالى يتولاه، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. يعني هناك فرق بين المؤمن والكافر، حتى لو كان مؤمنا عاصيا فهو خير وأفضل من المؤمن، وهو خير وأفضل من الكافر وإن كان لم يرتكب المعاصي، لأن الكفر هو أكبر معصية وأكبر ذنب. الذين خابوا من هدايته الكفار ولم ينالوا من ولايته. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، لقوله عليه الصلاة والسلام في أمره عليه الصلاة والسلام بأن نصلي خلف كل بر وفاجر من المسلمين. طبعا إذن ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة أي من المسلمين، وعلى من مات منهم كذلك، نصلي على كل من مات من المسلمين، مات على الإيمان نصلي عليه حتى لو كان عاصيا. أما الكافر لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإن تولى أهله مثلا دفنه يدفن كما يغسل كثوب نجس ويلقى في حفيرة ولا يصلى عليه. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، وهذا مر معنا في الدرس الماضي أن الجنة لا يجوز للمسلم أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار، هذا لا يعلمه إلا الله تعالى، فالله تعالى مطلع على السرائر ونحن لنا الظاهر، فنقول أهل الإيمان في الجنة نعم، وأهل الكفر في النار نعم، أما لا نسمي فلانا في الجنة وفلانا في النار هذا لا يمكن، لأن الأمر لا يعلمه إلا الله. وقد حصل في عصر الصحابة يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم مات أحد الرجال، فقال أحدهم أو قالت امرأة هنيئا له الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتألي على الله، ثم بين أنه في النار لأمر يعني شيء أخذه من الغنائم، فلذلك على الإنسان أن يقف عند حدوده. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق. يعني بعض الناس يتهم المسلمين بالكفر وبالشرك ويقول فلان منافق وفلان كذا وفلان كذا، هذا لا يمكن لا يجوز، وخصوصا إذا كانوا يظهرون الإيمان والصلاح ويصلون مع المسلمين في المساجد ويحبون الله تعالى ورسوله ويوالون المؤمنين ويحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يظهرون الإيمان وربما يجتهدون في بعض الأشياء، فكيف تكفرهم وتفسقهم وتتهمهم بالنفاق؟ هذا لا يجوز. أما الذي يظهر المخالفات أمام الناس، يسب الصحابة رضي الله عنهم، ينكر شيئا من الأمور الدينية، هذا يجاهر بمعصيته، هذا ليس له غيبة. أما نتكلم عن الذين يتقون الله تعالى ويفعلون الطاعات ويحبون الإيمان وأهل الإيمان، هؤلاء لا يجب أو لا يجوز لنا أن نتهمهم بكفر ولا شرك ولا نفاق. قال: ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم، إذا ظهر شيء واضح فعلينا أن ننبههم، فإن أصروا على هذه المعاصي فهم يعني يجوز غيبتهم للتحذير منهم. قال: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. الله تعالى هو الذي يتولى السرائر، نحن لنا الظاهر، نحكم على ما نرى بأعيننا. قال: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء الثلاثة، النفس بالنفس، من قتل نفسا يقتل، والمتزوج الذي يزني كذلك يرجم، والذي يفارق دينه يستتاب 3 أيام، فإن أصر على الردة والكفر يقتل ردة، والذي يقيم الحدود هو الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، خليفة المسلمين. ولا ينبغي لكل شخص أن يأتي ويقيم الحدود على الناس، لأن يكون الأمر الآن لا يوجد خليفة للإسلام، لا يوجد خليفة مسلم يقيم الحدود ويحكم شرع الله تعالى، فلو ترك الأمر لكل الناس هذا الأمر لا ينبغي أن يكون هكذا عشوائيا. الذي يقام عليه الحد لابد من وجود قاض يحكم ويسمع ويرى يخرج بحكم، فقد تكون الشبهة غير صحيحة، قد تكون تهمة، قد يكون الشهود اختلفت أقوالهم، وهكذا لابد من وجود قاض يحكم بين المسلمين. أما الأمر عشوائيا كل شخص يحكم لنفسه بذاته هذا لا يجوز. نعم. ثم قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. هنا لابد من بيان وتوضيح في هذه المسألة. نعم. يقول الإمام اللقاني أو عفوا الغنيمي، نعم الغنيمي الميداني، يقول: قد درج علماء الكلام على ذكر مبحث الإمامة. يعني هنا ذكر الإمامة أو الخروج على، لا نرى الخروج على أئمتنا. لماذا ذكر هنا؟ قال: درج العلماء على ذكر مبحث الإمامة وإن لم يكن منه، يعني هو ليس من أمور الإيمان والعقائد، ولكن ذكروه لأنه من المتممات. قال: في العقائد النسفية والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر، يعني تزويج الذكور والإناث الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفيا منتظرا كما يقول بعض الشيعة، ويكون من قريش لقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، ولا يجوز من غيرهم، ولا يختص ببني هاشم، يعني يجوز من قريش كلها ليس فقط من بني هاشم، وأولاد علي، يعني لا يختص ببني هاشم وأولاد علي رضي الله عنه، ولا يشترط أن يكون معصوما. الإمام خليفة المسلمين لا يشترط أن يكون معصوما، بل العصمة للأنبياء فقط، فقد يخطئون وقد يذنبون. نعم. ولا أن يكون أفضل أهل من أهل زمانه، ولا أن يكون أفضل من أهل زمانه، قد يكون هناك من هو أفضل منه. ويشترط أن يكون من أهل الولاية سائسا، عنده خبرة وحنكة في السياسة الشرعية والقضاء والمسير في الحكم بين المسلمين ومع الكفار ومع الدول بقوة وحنكة، قادرا على تنفيذ الأحكام، تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، قادرا عليها، ليس ضعيفا لا يستطيع أن يفعل شيئا. إذا قادرا على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام، يحفظ دار الإسلام، الغاية حفظ المسلمين، ليست الغاية أن يكون زعيما. الخليفة ليست مهمته أن يكون زعيما يجلس في كرسيه، بل عليه أن يسعى لأمان المسلمين واختيار الخير لهم وتأمينهم وتأمين حدودهم وحفظ عهودهم وحفظ دينهم والعدالة بين المسلمين بعضهم مع بعض. نعم. أما الجور والظلم وإدخال الأعداء في بلاد الإسلام وقتل المسلمين، هذا كله مخالف لما هو مطلوب من الخليفة، وإنصاف الظالم من المظلوم، ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور. نعم. إذن هذه هي صفات الخليفة المسلم. طبعا الخلافة للأسف الإسلامية سقطت في أواخر القرن الماضي، وآخر خليفة المسلم هو السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى. سعى اليهود سعيا حثيثا مئات السنين حتى استطاعوا أن يسقطوا خلافة المسلمين، وجعلوا الإسلام مشتتا مفرقا، والخليفة هو الذي ينصبه أهل الحل والعقد من المسلمين، أو هو الحاكم المسلم المتغلب الذي يستلم الخلافة بقوته وسيطرته، ثم يحكم بالشريعة، فإن حكم الشرع وعدل بين المسلمين وأقام حدود الله سبحانه وتعالى كما مر معنا فتجب طاعته. أما المتغلب الذي لا يحكم بشرع الله تعالى ويحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فلا طاعة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وبعد سقوط الخلافة العثمانية صار المسلمون بلا راع، وتقسمت البلاد، وصار الإسلام والمسلمون منهم من صار تابعا لحكم الشيوعيين، ومنهم من صار تابعا لحكم القوميين، ومنهم من يتبع الاشتراكيين، وهكذا توزعوا وتفرقوا، منها ما صار تحت حكم ملكي عشائري. وهذه الحدود التي وضعها الكفار بين بلاد المسلمين لا قيمة لها عند الله تعالى وفي الشريعة، لأن الله تعالى جعل المسلم أخا للمسلم، فلا قيمة لحدود إذا كانت هذه الحدود تحفظ حق، يعني تجعل المسلمة الكافر في هذا البلد وتجعل المسلم في البلد الآخر لا قيمة له. هذا ليس من شريعة الله، المسلم أخو المسلم. لذلك هذه القوميات والوطنيات والتي مادي بها بعض الناس هذه ليست من شريعة الله تعالى وليست من الإسلام. وهذه الحدود التي ذكرناها صنعها سايكس بيكو، يعني هم يهود البريطانيون صنعوا هذه الحدود عن طريق المسطرة والقلم، وصنعوا بين المسلمين ومزقوا أمة الإسلام، فكل من يحرس هذه الحدود هو حرس لسايكس بيكو. نعم. وللإمام الجويني رحمه الله تعالى أبو المعاني الجويني كتاب رائع في هذه الأحكام، يعني الآن ماذا يفعل المسلم بعد أن سقطت الخلافة وصار الناس متمزقون ولا يوجد من يحكم شرع الله تعالى، ماذا يصنع المسلم؟ الإمام الجويني رحمه الله تعالى الذي عاش في القرن الخامس الهجري في أيام الدولة العباسية في أوج القوة وقوة الإسلام والفتوحات، ألف كتابا اسمه غياث الأمم في التياس الظلم، غياث الأمم في التياس الظلم. فهذا يتكلم فيه إذا لم يوجد حاكم مسلم ماذا يفعل المسلمون، كيف يتصرفون، كيف تقام الحدود، هل تقام أو لا تقام، كيف تصلى الجماعة، يعني أشياء كثيرة جدا لا بد من اطلاع على هذا الكتاب لمن يعني يريد طلب العلم في ذلك. وكذلك لأخينا الدكتور محمد وردي كتاب رائع في ذلك، حلو البلاد من الحاكم، إذا خلت البلاد من الحاكم، وتطبيقاته المعاصرة الفقهية المعاصرة، كذلك هذا كتاب رائع في بابه، ويتكلم عن هذه الأشياء التي حصلت إذا لم يوجد خليفة في مناطق نزاع، لا يوجد من يحكم، فماذا يفعل المسلمون؟ كل ذلك فيه أحكام فقهية طويلة. نعم، فالكلام الآن على الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله تعالى، ماذا يجب علينا له؟ قال: لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا حتى لو ظلموا، ولا ندعو عليهم، بل ندعو لهم يعني بالصلاح إذا كانوا مسلمين، ولا ننزع يدا من طاعتهم. لذلك العلماء في العصور الماضية في العصر الأموي والعصر العباسي بايعوا الأئمة واحدا بعد الآخر، لأنها خلافة مسلمة، وكانت الفتوحات منتشرة، وأن كان لبعض الخلفاء ذنوب ومعاص وحتى شرب الخمور مثلا، ولكن الدولة الإسلامية كانت قوية، والقضاء إسلامي كان، وإقامة الحدود وشريعة الله سبحانه وتعالى كانت قائمة، فذنب الحاكم على جنبه في هذه الحالة، لأنه أوكل أمر إقامة الحدود والقضاء والعدل بين الناس إلى المسلمين وإلى الوزراء. ونرى طاعتهم أو طاعاتهم، طاعتهم هو وضع كسرة، نرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة في الأشياء التي أمر الله تعالى بها، أما في المعاصي لا يطاعون ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. افترقت أمة الإسلام إلى فرق كثيرة، وعندما نقول فرق يقصد بها الفرق العقائدية، فبعض الناس يظن أن مثلا هذا شافعي وهذا حنفي وهذا حنبلي، هذه فرق، لا، هذه ليست فرق، هذه مذاهب فقهية، مدارس فقهية لعلماء بذلوا جهدا واستخرجوا واستنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية المصادر الأخرى التي اعتمدوها، فأنتجوا لنا فقها فهموا فيه الدين، فهذا ليس تفرق، بل هذا تنوع محمود. أما المقصود بالتفرق أن يفترق المسلمون في العقائد، فقد ظهرت فرق كثيرة، الشيعة وفرقها الكثيرة، والمعتزلة وفرقها الكثيرة، والجهمية والقدرية والمعتزلة والمجسمة والكرامية، وفرق كثيرة جدا من الفرق الباطنية وغيرها، الذين يدعون الإسلام، بعضهم يدعي الإسلام وهو خارج الإسلام، إن كانت يعني يعتقدون أمورا باطنية ليست من شريعة الله. أما بعض الفرق الأخرى فعندهم خلاف، يعني هم مسلمون ولكن في أقوالهم خلاف أهل السنة والجماعة، فينبغي للمسلم أن يكون مع أهل السنة والجماعة يتبع السواد الأعظم من المسلمين. قال: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، حتى لو كان الإنسان مثلا في بلد وكان يرى أهل الظلم، لا ينبغي عليه أن يقف مع أهل الظلم والجور ويساندهم ولو بكلمة، لا يجوز. بل إن رجلا سأل أحد السلف، قال: أنا أخيط لحاكم ظالم، أخيط له الثياب، قال: أنت ظالم مثله، لأنه أعانه على ظلمه، فلذلك يجب أن يترك أهل الظلم والجور، لا يعانون ولا بكلمة ولا بأي شيء، فإذا كان المسلم يستطيع أن يسكت يسكت ولا يتكلم بكلمة، إن كان يستطيع أن يقول كلمة الحق، كلمة حق عند سلطان جائر فهو مأجور، وإن قتل فهو شهيد، إن استطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذه درجات الإيمان، إذا استطاع بيده بيده، لم يستطع بقوله، لم يستطع، وغالب البلاد اليوم لا يستطيع حتى بلسانه، ماذا يفعل؟ يسكت بقلبه. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقف مع الظالم ويساند الظالم بالكلمة وبالرأي وبالمبدأ ولو كان بشكل عام، يظهر أمام الناس أنه من الصنف الفلاني، يظهر نفسه أنه مع هذا الصنف، هذا ظالم مثل الظالم الآخر، ذلك عليه إما أن يعتزل ولا يقول كلمة ولا يقف مع ظالم بأي شيء، عند ذلك يسامح، أو أنه إن استطاع أن يقول الحق فهو مأجور في ذلك، أما لا يقف مع أهل الظلم أبدا وإلا يحشر معهم. قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. الإنسان لا يعلم كل شيء، حتى العلماء كثير من العلماء كانوا يسألون ويقولون لا أعلم، وليست يعني قول الإنسان أعلم في كل شيء هذه كما يقال شطارة، ليست شطارة، بل بالعكس على الإنسان أن يتوقف، إلا إذا كان هو الموجود يعني في المكان داعية إماما للمسجد، هنا عليه أن يبذل الجهد، عليه أن يطلب العلم ثم يعلم الناس. إن كان في بلد لوحده لا يوجد من يساعده، مجبور هنا مأمور أن يعني إذا سئل أن يجيب، أما إن كان في مكان هناك من يجيب عنه فالأفضل ترك الإجابة للغير. نعم، فإذا إن لم نعلم نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف هنا عند قوله ونرى المسح على خفين إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيان الله تعالى. نعم، في الصفحة 25. نعم، بارك الله بكم جميعا، وكل من ألقى السلام أقول له وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يوجد سؤال؟ إذا كان إنسان يعني شخص عنده سؤال يكتب في الأسئلة، يكتب على التعليقات إن شاء الله نجيب من يسأل، حتى لو كان بعد انتهاء الدرس يعني بعد انتهاء البث المباشر نجيب على التعليقات بعون الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.